بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صحيفة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 84 ومن هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 8 من السيرة العطرة الشريفة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أخبار وذكر المبعث النبوي الشريف، ووصلنا إلى قول الإمام ابن كثير ذكر أخبار غريبة في ذلك، أي في الكلام على ما قبل البعث. قال رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعات البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل ذكر أخبار غريبة في ذلك. قال أبو نعيم في الدلائل: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية المنقري، حدثنا عباد بن كسيب عن أبيه عن أبي عتبة الخزاعي عن سعر بن سوادة العامري قال: كنت عاسفا عقيلة من عقائل الحي أركب لها الصعب والذلول، لا أبقي من البلاد مطرحا أرجو ربحا في متجر إلا أتيته، فانصرفت من الشام بخرثة وأوساب أريد به قبة الموسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد به قبة الموسم ودهماء العرف، دخلت مكة بليل مسدف فأقمت حتى تعرى عني قميص الليل فرفعته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حتى تعرى عني قميص الليل فرفعت رأسي، فإذا قباب مسامتة شعف الجبال مضروبة بأنطاع الطائف، وإذا جزائر تنحر وأخرى تساق، وإذا أكلت وحسست على الطهاة يقولون: ألا عجل ألا عجل، وإذا رجل أجهر على نشز من الأرض ينادي: يا وفد الله ميلوا. ينادي: يا وفد الله ميل إلى الغداء، ونيسان على مدرجة يقول: يا وفد الله من طعم فليروح إلى العشاء. فجهرني ما رأيت، فأقبلت أريد عميد القوم، فعرف رجل الذي بي فقال: أمامك وإذا شيخ كأنه في خده الأساريع وكأن الشعر توقد في جبينه. وكأن الشعر توقد في من جبينه، قد إلات على رأسي عمامة سوداء قد أبرز من ملائها جمة فينانة كأنها سماسم. قال في بعض الروايات: تحت كرسي ساسم، ومن دونها نمرقة بيده قضيب نتخصر به، حوله مشايخ جلة نواكس الأذقان، ما منهم أحد يفيض بكلمة. وقال: قد نما إلى حبر من أحبار الشام أن النبي الأمي هذا أوان نجومه، فلما رأيته ظننت ذلك، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: مهما كلا، وكأن قد وليتني إياه. قلت: من هذا الشيخ؟ فقالوا هذا أبو نضلة، هذا هاشم بن عبد مناف. فوليت وأنا أقول: هذا والله المجد لا مجد آل جفنة، يعني ملوك عرب الشام من غسان، كان يقال لهم آل جفنة. وهذه الوظيفة التي حكى عن هاشمية الرفادة يعني إطعام الحجيج زمن الموسم. وقال أبو نعيم رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى، حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا علي بن قتيبة، حدثنا علي بن قتيبة الخراساني، حدثنا خالد بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن أبي عن جده قال: سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال: بين أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني، ففزعت منها فزعا شديدا، فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف خز وجمتي تضرب منكبي، فلما نظرت إلي عرفت في وجهي التغير وأنا يومئذ سيد قومي، فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون، هل رابه من حدثان الدهر شيء؟ فقلت لها: بلى، وكأن لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبل يدها اليمنى، وكان لا يكلمها أحد من الناس حتى يقبل يدها اليمنى. وكان لا يكلم أحد من الناس حتى يقبل يدها اليمنى، ثم يضع يده على أم رأسها، ثم يذكر حاجته: ولم أفعل لأني كبير قومي. فجلست فقلت: إني رأيت الليل وأنا نائم في الحجر كأن شجرة نبتت، كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب، وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور أعظم من نور الشمس 70 ضعفا. ورأيت العرب العجم ساجدين لها وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا، عظما ونورا وارتفاعا، ساعة تخفى وساعة تزهر. ورأيت رهطا من قريش قد تعلق بأغصانها، ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها، فإذا دنوا منها أخرهم شاب لم أرى قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا، فيكسر أظهرهم ويقلع عيونهم. فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا، فمنعني الشاب، فقلت: لمن النصيب؟ فقال: نصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إلي. فانتبهت مذعورا فازعا، فرأيت وجه الكاهنة قد تغير، ثم قالت: لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس. ثم قال: يعني عبد المطلب لأبي طالب، لعلك تكون هذا المولود. قال: فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدما بعث، ثم قال: كانت الشجرة والله أعلم بالقاسم الأمين. فيقول لأبي طالب: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار. وقال أبو نعيم رحمه الله عز وجل: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا العباس بن بكر الضبي، وحدثنا أبو بكر الهذلي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال العباس عليكم السلام وبركاته قال العباس: خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب منهم أبو سفيان بن حرب، فقدمت اليمن فكنت أصنع يوما طعاما وأنصرف بأبو سفيان وبالنفر، ويصنع أبو سفيان يوما ويفعل مثل ذلك. فقال لي في يومي الذي كنت أصنع فيه: هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إلي غداءك؟ فقلت: نعم. فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت إلى الغداء. فلما تغدى القوم قام واحتبسني، فقال: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله؟ فقلت: أي بني أخي؟ فقال أبو سفيان: إياي تكتم وأي بني أخيك ينبغي أن يقول هذا إلا رجل واحد؟ قلت: أيهم على ذلك؟ قال: هو محمد بن عبد الله. فقلت: قد فعل؟ قال: بلى قد فعل، وأخرج كتابا من ابن حنظلة بن أبي سفيان فيه أخبرك أن محمدا قام بالأبطح، فقال: أنا رسول أدعوكم إلى الله عز وجل. فقال العباس: قلت لعله يا أبا حنظلة صادق. فقال: مهلا يا أبا الفضل، فوالله ما أحب أن يقول مثل هذا، إني لا أخشى أن يكون علي ضير من هذا الحديث يا بن عبد المطلب. إنا والله ما بارحت قريش تزعم أن لكم مهانات وهانة، كل واحدة منها غاية. أناشدتك يا أبا الفضل، هل سمعت ذلك؟ قلت نعم قد سمعت. قال فهذه والله شؤمتكم. قلت فلعل يمنتنا. قال فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن حذافة بالخبر وهو مؤمن، ففشى ذلك في مجالس اليمن. وكان أبو سفيان يجلس مجلسا باليمن يتحدث فيه حبر من أحبار اليهود، فقال له ما هذا الخبر؟ بلغنا أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال. قال أبو سفيان صدقوا وأنا عمه. فقال اليهودي أخو أبيه؟ قال نعم. قال فحدثني عنه. قال لا تسألني ما أحب أن يد قال لا تسألني ما أحب أن يدعي هذا الأمر أبدا، وما أحب أن أعيبه وغيره خير مني. فرأى اليهود أنه يغمض عليه ولا يحب أن يعيبه فقال ولا يحب أن يعيبه فقال اليهودي ليس به لا بأس على اليهود وتوراة موسى. قال العباس فنادان الحبر فجئت فخرجت حتى جلست ذلك المجلس من الغد، وفي أبو سفيان بن حرب الخبر فقلت للحبر بلغنا أنك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرك أنه عمه وليس بعمي ولكن ابن عمه، وأنا عمه وأخو أبيه. قال أخو أبيه؟ قلت أخو أبي. فأقبل على أبي سفيان فقال صدق؟ قال نعم صدق. فقلت سلني، فإن كذبت فليرده علي. فأقبل علي فقال نشدتك هل كان لابن أخيك صبوة أو سفهة؟ قلت لا وإله عبد المطلب، ولا كذب ولا خان، وأنه كان اسمه عند قريش الأمين. قال فهل كتب بيده؟ قال فهل كتب بيدي؟ قال العباس فظننت أنه خير له أن يكتب بيدي، فأردت أن أقولها، ثم ذكرت ما كان أبو سفيان أنه مكذبي وراد علي، فقلت لا يكتب. فأثب الحبر وترك رداءه وقال ذبحت يهود وقتلت يهود. قال العباس فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان يا أبا الفضل إن اليهود تفزع من ابن أخيك. قلت قد رأيت ما رأيت، فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن به؟ فإن كان حقا كنت قد سبكت، وإن كان باطلا فمعك غيرك من أكفائك. قال لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كداء. قلت ما تقول؟ قال كلمات جاءت على فمي، إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلا تطلع من كداء. قال العباس فلما استفتح رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال فلما استفتح رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مكة ونظرنا إلى الخيل وقد طلعت من كداء. ونظرنا إلى الخيل وقد طلعت من كداء. قلت يا أبا سفيان تذكر الكلمات؟ قال إي والله إني لذاكرها، فالحمد لله الذي هدانا الإسلام، وهذا سياق عليه البهاء والنور وضياء الصدق، وإن كان في رجاله من هو متكلم فيه، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل وقد تقدم ما ذكرناه في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت، وهو شبيه بهذا الباب، هو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات عليه النور. وسيأتي أيضا قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم حين سأل عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحواله واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته ورسالته. وقال لو كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظن أنه فيكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي صلوات ربي وسلامه عليه، ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. وكذلك وقع، ولله الحمد والمنة، وقد أكثر الحفظ من عين من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان والأحبار والعرب، فأكثر وأطنب وأحسن وأطيب رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله عز وجل قصة عمرو بن مرة الجهني. قال الطبراني رحمه الله عز وجل حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأوزي، حدثنا عبد الله بن داود بن دلهاث ابن إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قال حدثنا أبي عن أبيه دلهاث عن أبي إسماعيل أن أبا عبد المطلب حدث عن أبيه أن أبا ياسر بن سويد حدث عن عمرو بن مرة الجهني قال: خرجت حاجا في جماعة من قومي في الجاهلية، فرأيت في نومي وأنا بمكة نورا ساطعا من الكعبة حتى وصل إلى جبل يثريب وأشعر جهينة، فسمعت صوتا بين النور وهو يقول: انقشعت الظلماء وسطع الضياء وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، وسمعت صوتا من النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام ووصلت الأرحام. فانتبهت فزعا، فقلت لقومي: والله لا يحدثن لهذا الحي من قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت. فلما انتهينا إلى بلادنا جاءني رجل يقال له أحمد قد بعث، فأتيته فأخبرته بما رأيت، فقال: يا عمرو بن مر، أنا النبي المرسل إلى العباد كافة، أدعوهم إلى الإسلام وأمرهم بحقن الدماء وصلة الأرحام وعبادة الله ورفض الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان من 12 شهرا، فمن أجاب فله الجنة ومن عصى فله النار. فآمن بالله يا عمرو يؤمنك الله من هول جهنم. فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، آمنت بما جئت به من حلال وحرام، وإن رغم ذلك كثيرا من الأقوام. ثم أنشدته أبياتا قلت حين سمعت به صلوات ربي وسلامه عليه، وكان لنا صنم وكان أبي سادنا له، فقمت إليه فكسرته، ثم لحقت بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه وأنا أقول: شهدت بأن الله حق، وأنني لآلهة الأحجار أول تارك، وشمرت عن ساك الإزار مهاجرا إليك أيوب القفر بعد الدكادك، لأصحب خير الناس نفسا ووالدا رسول مليك الناس فوق الحبائك. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فقال صلوات ربي فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: مرحبا بك يا عمرو بن مرة. فقلت: يا رسول الله، بعثني إلى قومي لعل الله يمن عليهم بي كما من علي بك. فبعثني إليهم وقال: عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن فظا ولا متكبرا. فقلت: يا رسول الله، بعثني إلى قومي لعل الله يمن عليهم بي كما من علي بك. فبعثني إليهم وقال: عليك بالرفق والقول السديد، ولا تكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا. فذكر أنه أتى قومه فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلموا كلهم إلا رجلا واحدا، وأنه وفد بهم إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فرحب بهم وحياهم وكتب لهم كتابا، هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله على لسان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بكتاب صادق وحق ناطق، مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد: إن لكم بطون الأرض وسهولها وطلاع الأودية وظهورها، تزرعون نباته وتشربون صافيها، وعلى أن تقروا بالخمس وتصلوا صلاة الخمس، وفي التبيعة والصريمة إن اجتمعتا شاتان وإن تفرقتا شات ليس على الأهل الميرة صدقة ولا على الواردة لبقة. وشهد على نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من حضر من المسلمين بكتاب قيس بن شماس، وذكر شعرا فقال عمرو بن مرة في ذلك كما هو مبسوط في المسند الكبير، وبالله ثقة على التقلان. قال رحمه الله عزيز: قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال كثير من المفسرين رحمهم الله عز وجل: لما أخذ الله ميثاق بني آدم يوم قال: ألست بربكم، أخذ من النبيين ميثاقا خاصا، وأكد مع هؤلاء وأكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار الذين أولهم نوح وآخر محمد صلوات ربي وسلامه عليه أجمعين. وقد روى الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة من طرق عن وليد بن مسلم حدثنا أوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل النبي صلوات ربي وسلامه عليه متى وجبت لك النبوة؟ قال بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال وهذه وقال رحمه الله عز وجل وهكذا رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم. قال حسن غريب من حديث ابي هريره رضي الله عنه لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقال ابو نعيم رحمه الله عز وجل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وقال ابو نعيم رحمه الله عز وجل حدثنا سليمان بن احمد حدثنا يعقوب بن اسحاق بن الزبير الحلبي حدثنا أبو جعفر النفيلي وحدثنا عمرو بن وكد عن عروة بن رؤيم عن الصنابحي قال عمر يا رسول الله متى جعلت نبيا؟ قال وآدم جدل في الطين. ثم رواه من حديث نصر بن مزاحم عن قيس بن ربيع عن جابر الجعفي عن شعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. الحديث الذي أوردناه في قصة آدم حين استخرج الله من صلب ذريته خص الأنبياء بنور بين أعينهم والظهر، والله تعالى أعلم أنه كان على قدر منازلهم ورتبهم عند الله عز وجل. وإذ كان الأمر كذلك فنور محمد صلى الله عليه وسلم كان أظهر وأكبر وأعظم منهم كلهم، وهذا تنوين عظيم وتنبيه ظاهر على شرفه وعلو قدره صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا المعنى الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجد في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات الأنبياء يرينا. قال رحمه الله عز وجل ورواه الليث وابن وهب عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن سالح عن معاوية بن صالح وقال وزاد إن أمه رأت حين وضعت نورا أضاءت منه قصور الشام. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجري قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. وقال رحمه الله عز وجل وإسناده جيد أيضا وهكذا رواه إبراهيم بن طهمان محمد بن زيد وخالد الحذاء عن بدال بن ميسرة به ورواه ابن عام عن محمد بن عمر بن أسلم عن محمد بن بكر ابن عمرو الباهلي عن شيبان عن الحسن بن دينار عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال آدم بين الروح والجسد. قال وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه دلائل النبوة رحمه الله عز وجل حدثنا أبو عمرو بن حمدان حدثنا حسن بن سفيان حدثنا هشام بن عمار حدثنا وليد بن مسلم عن خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلوات ربي وسلامه عليه. ثم رواه من طريق هشام بن عمار المقري عن سعيد بن بشير عن قتادة عن حسن عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا مثله قال وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال مثله هذا أثبت وأصح والله أعلم. هذا إخبار عن التنويه بذكره في الملأ الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم أنه خاتم النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح لأن علم الله تعالى بذلك سابق قبل خلق السماوات والأرض لا محالة، فلم يبق إلا هذا الذي ذكرناه من الإعلام به في الملأ الأعلى. والله تعالى أعلم. قد أورد أبو نعيم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث المتفق عليه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. قال رحمه الله عز وزاد أبو نعيم في آخره فكان صلوات ربي وسلامه عليه آخرهم في البعث وبه ختمت النبوة وبه ختمت النبوة وهو السابق يوم القيامة لأنها أول مكتوب في النبوة والعهد. ثم قال في الحديث الفضيلة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مما أوجب الله له النبوة قبل. لما أوجب الله له النبوة قبل تمام خلق آدم. ويحتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما أعلم الله ملائكته ما سبق في علمه وقضائه من بعثته له في آخر الزمان. وهذا الكلام يوافق ما ذكرناه، ولله الحمد والمنة. وقال رحمه الله عز وجل: وذكر الحاكم وروى الحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وفيه كلام عن أبي عن جدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فقال الله: يا آدم كيف عرفت محمدا ولا مخلوق بعد؟ فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلا اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم، إنه لا أحب الخلق إلي، وإذ قد سألتني بحقي فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك. قال رحمه الله عز وجل: قال البياكي: تفرد بي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، والله أعلم. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين: ما بعث الله نبيا من الانبياء الا اخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وامر ان ياخذ الميثاق على امته: لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه. وهذا تنويه وتنبيه على شرفه صلوات ربي وسلامه عليه وعظمته في سائر الملل وعلى أرسلة الأنبياء وإعلام لهم ومنهم برسالته في آخر الزمان، وأنه أكرم المرسلين وخاتم النبيين، وقد أوضح أمره وكشف خبره وبين سره وجل مجده ومولده وبلده إبراهيم الخليل عليه السلام في قوله عليه السلام حين فرغ من بناء البيت: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان أول بيان أمره على الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل أكرم الأنبياء على الله بعد محمد صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى سائر الأنبياء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج يعني ابن فضالة قال حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قلت يا رسول الله قلت يا نبي الله كما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أن خرج منها نورا أضاءت ورأت أمي أن خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. تفرد به الإمام أحمد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وروى الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب المولد من طريق بقية عن صفوان بن أبي عمرو عن حجر بن حجر عن أبي مريم أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أي شيء كان أول أمر نبوتك؟ فقال: أخذ الله مني الميثاق ما أخذ من النبيين ميثاقا، ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد بن إسحاق بن يسار حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت كأنه خرج منها نورا أضاءت له بصرى من أرض الشام. إسناده جيد أيضا، وفي بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى أنه أول بقعة من أرض الشام خلص لي نور النبوة، ولله الحمد والمنة. ولهذا كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام، وكان فتحها صلحا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي بيانه وقد قد وقد و كما سيأتي بيانه وقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين في صحبة عمه أبي طالب وهو ابن 12 سنة، وكان عندها قصة بحيرة الراهب كما بيناه، والثانية معه والثانية والثانية ومع ميسرة مولى خديجة في تجارة الله، وبها مبرق الناقة التي يقال إن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركت عليه فأثر ذلك فيها فأثر ذلك فيها فيما يذكر. ثم نقل وبني عليه مسجد مشهور اليوم، وهي المدينة التي أضاءت عنها كل إبل عندها من نور النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة 54 و600 وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عن كل إبل ببصرة. وسيأتي الكلام على ذلك في موضع إن شاء الله بالثقة على تكلان. وقال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي صخر العقيلي: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيع قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرج؟ فقال برأسي: هكذا، أي لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة، إني لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: أقيم اليهودي عن أخيكم ثم ولي كفنه والصلاة عليه. هذا إسناد جيد وله شواهد في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال أبو القاسم البغوي رحمه الله: حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن الفلتان بن عاصم، وذكر أن خاله قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ شخص بصر إلى رجل فإذا يهودي إذ شخص بصره إلى رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ويقول: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: تقرأ الإنجيل؟ قال: نعم. قال: والقرآن لو تشاء قرأته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ قال: إنا نجد نعتك ومخرجك، فلما خرجت رجونا أن تكون فينا، فلما رأيناك عرفنا أنك لست بي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يا يهودي؟ قال: إنا نجده مكتوبا ويدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لأكثر من هذا 70,000 و70,000. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث غريب من هذا الوجه ولم يخرجوه. وقال محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقال: أخرجوا أعلمكم. فقال عبد الله بن صورية: فخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فناشده بدينه وما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظل لهم به من الغمام أتعلمني رسول الله؟ قال اللهم نعم، إن القوم لا يعرفون ما أعرف، وإن صفتك ونعتك مبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال فما يمنعك أنت؟ قال أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم. وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن محمد بن محمد عن أبي محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى من محمد رسول الله صاحب موسى وأخيه والمصدق بما جاء به موسى، ألا إن الله قال لكم يا معشر اليهود يا معشر يهود أهل التوراة إنكم تجدون ذلك في كتابكم، إن محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء وبينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فآزر فاستقلط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وإني أنشدكم بالله وبالذي أنزل عليكم وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسلافكم وأسباطكم المن والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون عمليه إلا أخبرتمونا، هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم. السلام عليكم عبد الرحمن. فاتح كلام النهارده بقى ماشي، تيجي بقى النهارده بعد العشاء. لا والله والله. طيب حاج برضه اخبار عم فاتح كلام، كنت اجي لك اصلا امبارح بالليل بس انا مش بقى. لسه اصلا مالك من رحت لعملية النجاة، جات لي بقى اجي بعد المغرب، هو اللي بعد العشاء بس جات لي اجي بعد المغرب بقى اقعد معاك شوية. طيب ماشي. لو انت بقى لو عايز تيجي بعد المغرب اصحى بقى هتعمل لك النجاة كده عادي. لا ناجي مش هو بعد العشاء؟ بعد العشاء اه. طيب ماشي ان شاء الله بعد العشاء. والعشاء بكام التلاتة؟ امتى؟ العصر ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء. في عند البيت ولا في المحل؟ في المحل. طيب ماشي، اقعد بقى عشان نتغدى سوا. انا لو واحد مستني لسه انا مش كتير كده. اقعد انا نتغدى. لسه انا مش كتير عندي مبتدا. طيب ماشي، عقبالك يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رحمه الله عز وجل، قال وان ننشدكم بالله بالذي ان وبالذي انزل عم بقول لك يا ابني. قال واني انشدكم بالله وبالذي انزل عليكم وانشدكم بالذي اطعم من كان قبلكم من اسلافكم واسباطكم المن والسلوى، وانشدكم بالذي ايبس البحر لآبائكم حتى انجاكم. وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتمونا، هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم، قد تبين الرشد من الغي، وأدعوكم إلى الله وإلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ عن سعيد بن بشير عن قتادة عن كعب الأحبار، وروى غيره عن وهب بن منبه أن بخت نصر بعد أن خرب بيت المقدس واستذل بني إسرائيل بسبع سنين، رأى في المنام رؤية عظيمة هائلة، فجمع الكهنة والحزاة وسألهم عن رؤياه تلك، فقالوا ليقصها الملك حتى نخبره بتأويلها، فقال إني أنسيتها، وإن لم تخبروني بها إلى 3 أيام قتلتكم عن آخركم، فذهبوا خائفين وجلينا. قال فذهبوا خائفين وجلينا. من وعيده، فسمع بذلك دانيال عليه السلام وهو في سجنه، فقال للسجان اذهب إلي، فقال للسجان اذهب إليه فقل له إن هنا رجلا عنده علم رؤياك وتأويلها. قال فذهب إليه فأعلمه فطلبه، فلما دخل عليه لم يسجد له، فقال له ما منعك من السجود لي؟ فقال إن الله أتاني علما وأمرني ألا أسجد لغيره. فقال لبختناصر إني أحب الذين يوفون الأربابين بالعهود، فأخبرني عن رؤياي. قال له دانيال رأيت صنما رجله في الأرض ورأسه في السماء، أعلاه من ذهب ووسطه من فضة وأسفله من نحاس وساقه من حديد ورجله من فخار ورجله من فخار، فبين أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وأحكام صنعته، قد فعل الله بحجر من السماء فوقع على قمة رأسه حتى طحنه، واختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره، حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن حتى يتخيل إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يميزوا بعضهم من بعض لم يقدروا على ذلك، ونظرت إلى الحجر الذي كثف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملأ الأرض كلها، فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال إن له بختناصر صدقت، هذه الرؤيا التي رأيتها، فما تأويلها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. فقال دانيال أما الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وفي وسطه وفي آخره، أما الحجر الذي كذف به الصنم فدين يكذف الله به الأمم آخر الزمان فيظهره عليها، فيبعث الله نبيا أميا من العرب فيدوخ به الأمم والأديان. كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصنم، ويظهر على الأديان والأمم. كما رأيت الحجر ظهر على الأرض كلها، فيمحص الله به الحق ويذوق به الباطل ويهدي به أهل الضلال ويعلم به الأميين ويقوي به الضعفة ويعز به الأذلة وينصر به المستضعفين. وذكر تمام القصة في إطلاق بختنصر بني إسرائيل على يدي دانيال عليه السلام، وذكر البقدي بأسنادي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة وفوده على المقوقس ملك الروم، وسؤاله له عن صفات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريبا من سؤال هرقل إلى أبي سفيان صخر بن حرب. ذكر أنه سأل أساقفة النصارى في الكنيسة عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبروا عن ذلك وهي قصة طويلة ذكره الحافظ أبو نعيم في الدلائل، وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمدارس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفتي في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسول سميتك المتوكل، لا فض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولا إن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، يفتح به عينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري من عن محمد بن سنان العوفي عن فليح به، ورواه أيضا عن عبد الله قيل بن الرجاء وقيل بن صالح عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن علي به، ولفظه قريب من هذا وفي زيادة. ورواه ابن جرير من حديث فليح عن هلال عن عطاء، وزاد قال عطاء فلقيت كعبا فسألت عن ذلك فما اختلف حرفا، وقال في البيوع. وقال سعيد بن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام قال الحافظ أبو بكر البياقي أخبرناه أبو الحسين ابن المفضل قتان قال حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن ابن سفيان حدثنا ابو صالح حدثنا ليس حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن هلال بن اسامه عن عطاء بن يسار عن ابن سلام انه كان يقول انا لنجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحزنا للأميين. أنت عابدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي السيئة بمثلها، ولكن يعفو ويتجاوز. ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به عيونا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار رحمه الله عز وجل، وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام رضي الله تعالى عنه. قلت وهذا عن عبد الله بن سلام، وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه، ولكن الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أكثر، مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث منها كثيرا. وليعلم أن كثيرا من السلف كانوا يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب، فهي عندهم أعم من التي أنزل الله على موسى، وكثرة شهاد ذلك من الحديث. وقال يونس عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن ثابت عن بن شروحبيل عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول الله، اسمه المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، وأعطي المفاتيح فيبصر الله به أعينا عورا، ويسمع آذانا وقرا، ويقوم به ألسنا معوجة، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعين المظلوم ويمنعه. وقد روي عن كعب من غير هذا الوجه. وقد روى البياقي عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن حسن بن سفيان حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قطن عمرو بن هيثم حدثنا حمزة الزيات عن سليمان الأعمش عن علي بن المدير، لكن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال: نودوا يا أمة محمد، استجبت لكم قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني. وذكر وهب بن منبه رحمه الله عز وجل أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزبور: يا داود، إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد، ومحمد صادقا سيدا، لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيته من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل، حتى يأتون يوم القيامة ونورهم مثل الأنبياء، إلى أن قال: يا داود، فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والعلم بأنه موجود في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين بالضرورة. لحظة كده. قال: والعلم بأنه موجود في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين بضرورة، وقد دل على ذلك آيات كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليها في مواضعها، ولله الحمد والمنة. فمن ذلك قول الذين آتيناهم كتابا من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. في قصة النجاشي وسلمان بن عبد الله بن سلام وغيرهم كما سيأتي شواهد كثيرة، ولا هذا المعنى ولله الحمد والمنة. وذكرنا في تضاعيف قصص الأنبياء ما تقدم الإشارة إليه من وصفهم لبعثات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعته وبلده ومولده ودار مهاجره، ونعت أمته في قصة موسى وأشعيا وأرميا ودانيال وغيرهم. وقد أخبر الله تعالى عن آخر الأنبياء بني إسرائيل وخاتمهم عيسى بن مريم، أن قام في بني إسرائيل خطيبا قال لهم: إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وفي الإنجيل البشارة بالبرقليط، والمراد به محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وروى البياقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العزر بن حرب عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا فيض البجلي حدثنا سلام بن مسكين عن مقاتل بن حيان قال أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم جد في أمره واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكري البتول، أنا خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين فإياي فاعبد، فبين لآل سوران بالسريانية، بلغ من بين يديك أني أنا الحق القائم الذي لا أزول، صدقوا بالنبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة وهي التاج والنعلين والهراوة وهي القضيب الجعد الرأسي الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأنجال العينين الأهدب الأشفار الأدعج العينين الأقنى الأنف الواضح الخدين الكث اللحية صلاة ربي وسلامه عليه عرقه في وجهك اللؤلؤ ريح المسك ينضح منه كأن عنقه إبرق فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبتي لسرتي تجري كقضيب، ليس في بطني شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وتحدر من صب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه. أبو أحمد منين؟ رحمن صاحب، يقولوا إنك عاوز رهيب، وعايش. 3 دقايق تكون هنا. والله 3 دقايق معاكم. قال هكذا رواه البياقي في دلال النبوة من طريق يعقوب بن سفيان، وروى البياقي عن عمر بن الحكم بن رافع بن سنة حدثني قال حدثني بعض عمومتي وابي انهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله بالاسلام وهي عندهم، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروها له واتوه بها مكتوب فيها بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم يتذرون على أوساطهم يخوضون البحور إلى أعداء فيهم صلاة، لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة، بسم الله وقول الحق وقول الظالمين في تباب. ثم ذكر قصة أخرى قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت عليه لما فيها، وذكرنا عند قوله تعالى قال وذكرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر في التوراة والإنجيل قصة هاشم من العصر الأموي حين بعثه الصديق في سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل، فذكر أنه أخرج لهم صور الأنبياء في ربعة من آدم إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على النعت والشكل الذي كانوا عليه، ثم ذكر أنه لما أخرج صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام قائما إكراما له، ثم جلس وجعل ينظر إليها وتأمل، قال فقلنا له من أين لك هذه الصور؟ فقال إن آدم سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم، فكان في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس، فاستخرج ذو القرنين فدفع إلى دانيال، ثم قال أما والله إن نفسي قد طابت بالخروج من ملكي، وإن كنت عابدا لأشركم ملكة حتى أموت، ثم جازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا. فلما أتينا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فحدثناه بما رأينا وما جازنا وما قال لنا، قال فبكى أبو بكر وقال مسكين لو أراد الله بي خيرا لفعل. ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يريدون نعت محمد عندهم، روى الحاكم بطوله وروى البيهقي في دلال النبوة. قال الأموي حدثنا عبد الله بن زياد عن ابن إسحاق قال وحدثنا يعقوب بن عبد الله بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي قال عن جدي عمرو بن أمية قال قدمت برقيق من عند النجاشي أعطانيهم، فقالوا لي يا عمرو لو رأينا رسول الله لعرفناه من غير أن تخبرنا، فمر أبو بكر فقلت أهو هذا؟ فقالوا لا، فمر عمر فقلت أهو هذا؟ فقالوا لا، قال فدخلنا الدار فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوني يا عمرو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت فإذا هو، فإذا هو من غير أن يخبرهم به أحد عرفوهم بما كانوا يجدونه مكتوبا عندهم، وقد تقدم إنذار سابع لقومه وبشارة لهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر أسلفناه في ترجمته فأغنى عن إعادته. وتقدم قول الحاذرين من اليهود لتبع اليماني حين حاصر أهل المدينة أنهم حين حاصر أهل المدينة إنهم هاجروا نبي يكون في آخر الزمان، فرجع عنها ونظم شعرا يتضمن السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. نقف معذرة لاستطالة الحلقة بعض الشيء لأن الكلام موضوع واحد، ونقف على قصة سيف بن ذي يزن الحميري. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.